إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فهم إذا غلوا في هذا جعلوه وثنا يعبد من دون الله عز وجل. كذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما فعله أهل القرون المفضلة الثلاثة، القرون المفضلة الثلاثة كلهم ما فعلوه، وإنما أحدثه العبيديون الفاطميون حتى يشغل الناس عن دين الله عز وجل. فأكثر هذه القبور المبنية في العالم الإسلامي أحدثها الفاطميون، وأكثر هذه الموالد أحدثها من؟ هؤلاء الفاطميون. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، فكيف يقوم الولاء والبراء على أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون؟ يقولون اللي يسوي مولد يحب النبي، واللي ما يسوي مولد لا يحب النبي. طيب أبو بكر ما سوى مولد، إيش رأيكم بأبي بكر؟ وإيش رأيكم بعمر وعثمان وعلي ومئة ألف من الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة؟ أعطونا دليل على أن أبا حنيفة أول الأئمة عمل مولدا، هاتونا دليل. أبو حنيفة يحب النبي ولا ما يحبه؟ الإمام مالك بعده، أعطونا دليل على أنه عمل مولدا. تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، أعطونا دليل. الإمام الشافعي رحمه الله تلاميذه، الإمام أحمد رحمه الله تلاميذه، أوليسوا هؤلاء أئمتنا وقدوتنا وساداتنا؟ ما عملوا هذا؟ يحبون ولا ما يحبون؟ فهذا حفظكم كله من الشيطان. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.